قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة المائدة. سورة المائدة من آخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له فائدة معرفة ذلك أن آياتها ليست بمنسوخة، إنما ستكون إذا تعرضت ناسخة، سواء ناسخة للأحاديث أو ناسخة للآيات التي عارضتها. ولذا فإن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قالوا: وكان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، يعنون أنه لم ينسخ، لأن جرير ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة. واضح يا أخوان؟ المائدة سميت بالمائدة لذكر المائدة فيها، ألا وهي قول الحواريين لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. فنزلت المائدة عليهم كما أخبر الله سبحانه، خلافا لما زعمته المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، والتي يترأسها ثلاثة غبروا، وهم جمال الدين الإيراني المتأفغن، وتبعهم محمد بن عبده المصري، وتبعهم على أنه أحسن حالا بعض الشيء منهم محمد بن رشيد رضا. فهذه المدرسة لها توابع وتفريعات، خللها أنها تنكر أو تكاد أن تنكر المعجزات أو جل المعجزات. فمنهم من يقول: ليس هناك دليل على أن المائدة نزلت. فنقول: الله أصدق القائلين، وقد قال: إني منزلها عليكم. فنزلت مائدة من السماء. جاءت إسرائيليات في وصف الأطعمة التي كانت على هذه المائدة وما فيها من صنوف الطعام، لكن التفاصيل هذه لم تذكر في الوحيين الكتاب ولا في السنة، إنما ذكرت في إسرائيليات، وسيأتي الحديث عنها في موضعها. فلماذا سميت سورة المائدة بالمائدة إذن؟ لذكر المائدة فيها. وهكذا البقرة، لماذا سميت البقرة؟ لذكر البقرة فيها. وهكذا آل عمران، لوجود أو لذكر آل عمران فيها، أن الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهكذا النساء، وهكذا فاطر سميت بمطلعها إلى آخره. سورة المائدة مطلعها: أعوذ بالله من الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وسبحان الله، السورة مدنية، والسورة المدنية تعالج أمورا وتشريعات وأحكام، ذلك في غالب أمرها، وإن كانت تتعرض بعض آياتها للتوحيد والجنة والنار، لكن جل ما يتعلق بالسور المدنية التنبيه على الأحكام والمعاهدات، لأن المسلمين أصبحت لهم دولة قوية في المدينة. فهذه الدولة تحتاج إلى معاهدات مع الكفار، تحتاج إلى مصالحات، تحتاج إلى قوانين، تحتاج إلى تشريعات، إن استجزنا أن نسمي قوانين، تحتاج إلى تشريعات، تحتاج إلى معاملات، تحتاج إلى آداب، تحتاج إلى أشياء كثيرة، فالصور المدنية تتعلق بهذا. فلأنه كانت هناك دولة للمسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدولة تحتاج إلى تعاملات وإلى معاهدات، فقد تكون هناك دولة أقوى منها فنتريس في القتال ونجري مصالحات أو هدنة مع الكفار لصالح أهل الإسلام. فهذه المعاهدات أمر الله بالوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي العهود. يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله، ويا من صدقتم المرسلين، يا من أقررتم بوحدانيتي وصدقتم رسلي وآمنتم بكتبي، يا هؤلاء أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود وهي العهود. ما العقود التي يجب الوفاء بها؟ الآية عمت، وإن كان بعض المفسرين جنح إلى بعض الاختيارات. إن كان بعض المفسرين قال المراد العهود مع الكفار، وقال آخرون المراد بالعهود العهود التي بين المسلمين وبعضهم، وقال آخرون المراد بعهود العهود عهود الزواج وشروط الزواج. والآية عامة، أمر بالوفاء بكل العقود إلا عقدا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا عقدا أحل حراما أو حرم حلالا. فالمعاهدات مع الكفار يفي بها الشخص لزاما. إذا عاهدت كافرا عهدا لزمك الوفاء به، إذا عاهدت اليهودي عهدا لزمك الوفاء به، عاهدت النصراني عهدا لزمك الوفاء به. للآت ذكره، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله تعالى في شأن المشركين ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أخبرهم أن العهد الذي بينك وبينهم سينقض حتى تستويان ولا يكون أحدكم غادر بالآخر. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والأيمان هي أيمان العقود، الأيمان التي كانت تكون عند العقد يتعاقد ويقسم على أنه سيفي بهذه العقود. فهنا أمر بعض إخواننا لقلة علمهم بعموم الشريعة، إذا جاءت دولة مسلمة تعاهد دولة كافرة لضعف في الدولة المسلمة يستنكرون على الساسة أشد الاستنكار، أن يتعاهد مسلم مع كافر أو أن يهاد مسلم كافرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال أبو سفيان إلا أن في مدة معه لا ندري ما هو صانع فيها. وهرقل يقول لأبي سفيان هل حاربتموه؟ قال نعم حاربناه. كيف كان قتالكم معه؟ قال ينال منا وننال منه. قال هل يغدر؟ قال لا يغدر، ولكن في مدة يعني في هدنة معه لا ندري ما هو صانع فيها. لا ندري يعني يتوقع يغدر أو لا يغدر، بدأ يغمز غمز لكن ما صرح أن النبي يغدر. فيجوز إذن أن نجري معاهدات مع كفار لصالح من؟ لصالح الدولة المسلمة ولحماية بيضتها ولأمنها ولسلامتها. فذي أمور قد يجهلها كثير من إخواننا الذين ليس لهم فقط إلا الدراسة النظرية، حتى لو درسوا دراسة نظرية متمهلة لعرفوا أن ذلك سائغ وجائز وفي الحديث ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وتحالف النبي مع خزاعة ضد مشرك العرب وتحالف النبي مع اليهود ضد مشرك العرب في غزوة الأحزاب، إلا أن اليهود غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد، هل تجوز التحالفات الحربية مع كفار لحماية بيضة المسلمين؟ فالجواب نعم، تجوز التحالفات الحربية مع دول كافرة لحماية بيضة المسلمين ولحماية دول الإسلام. فمن العهود التي يفي بها الشخص العهود مع الكفار أيا كانوا، يهود نصارى مشركين. قال تعالى: ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا أولا. ثانيا، من العهود التي يفي بها الشخص العهود بينه وبين أهل الإسلام، العهود بينه وبين أهل الإسلام، عقود البيوع. تعاقدت على بيع أو شراء مع مسلم لزمك الوفاء بعقد البيع أو بعقد الشراء. من أوثق العهود التي يفي بها الشخص عهود الأنكحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا أخذت الزوجة منك عهدا عند عقد النكاح لزمك أن تفي لها بهذا العقد، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فعهود بين المسلمين وبعضهم، عهود بين الكفار، عهود بين الأزواج، وهكذا عهود في البيوع وعقود في البيوع وكل ذلك. وفوق ذلك كله العهد مع الله سبحانه يلزم الوفاء به. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي إلى يوم يلقون الله، والنفاق ملازمهم، وقيل إلى يوم يلقون نفاقهم بين يدي الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعهود مع الله يوفى بها، عهود مع الكفار يوفى بها، عهود بين المسلمين وبعضهم البعض يوفى بها. العهود المأخوذة علينا في كتاب الله، العهود المأخوذة علينا في كتاب الله على أهل العلم وعلى غيرهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذا عهد على أهل العلم أن يبينوا للناس أمر دينهم وقول ربهم وقول رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعهود مأخوذة على الجميع، كل من أخذ عليه عهد عليه أن يفي به. وسبحان الله، القرآن معجز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بكل صور العقود، إلا كما سلف، إلا عهدا فيه تحريم لما أحل الله أو تحليل لما حرم الله. أما تقييد المباح أو التنازلات بعض الشيء عن أمر من أمور الدنيا أو نحو ذلك فيلزم الوفاء به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وجاءت نصوص تحذيرية كما سلف في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والذي يلتحق به النذور، فالنذور عهود، النذور عهود، النذور عهود. قال تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. فنقض العهد يورث النفاق في القلب، إياك أن تنقض العهد. يقذف في قلبك نفاق لا يفارقك، لا يفارقك إلى أن تلقى الله، والنفاق بين أحشائك وفي قلبك. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ففضيحة كبرى لمن ينقض العهد يوم القيامة، يأتي وعند دبره علم، علم مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، يفضح بها الشخص على رؤوس الأشهاد، عياذا بالله من نقض العهد وإخلاف الوعد، فضلا عن أنك توسم بأن فيك شعبة من نفاق إذا عاهد غدر. ولذا أثنى الله على إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، هل المراد بها الأجنة الجنين في بطن أمه؟ إذ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: زكاة الجنين زكاة أمه، أي إذا ذبحت الأم والجنين في بطنها ذبح أيضا وزكي. أم المراد بها بهيمة الأنعام، تكون الأنعام البهيمة مقحمة، والمراد الأنعام، الأنعام الثمانية. قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. وفي الآية الأخرى تبيين لها: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الآيات فالأنعام الثمانية من الإبل الجمل والناقة، من البقر الثور والبقرة، من الغنم الكبش والنعجة، من المعز العنز والجديو. هي إذن ثمانية أصناف، ثمانية أزواج: الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجديو والعنز. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما استثنيناه من الأنعام. وهذا الاستثناء سيرد في قوله تعالى على حد قول جمهور المفسرين: حرمت عليكم الميتة، فالميتة من الأنعام لا تحل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السابع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وسيأتي بيانها إن شاء الله عن قريب. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فالمتلو علينا متلوها هنا في صورة المائدة على ما تقدم، وأجمل القول فيه في آيات من صورة البقرة وغيرها كصورة النحل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير مستحلين للصيد وأنتم حرم، أي غير مصطادين وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. فمعلوم أن الرجل إذا أهل بالإحرام، إذا أهل الشخص بالإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حجا، منذ هذه اللحظة يحرم عليه أن يصطاد، يحرم عليه أن يصطاد. لا تصطاد حمامة، لا تصطاد غزال، لا تصطاد حمار وحش، لا تصطاد غير ذلك. فيحرم على المحرم أن يصطاد. أما إذا تحلل، فإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد حرام على المحرم. فقول غير محل الصيد وأنتم حرم، أي غير مستحلي الصيد المحرم عليكم أثناء إحرامكم، فالصيد حرام عليكم أن تفعلوه وأنتم محرمون. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، لا يختبرنكم الله بشيء من الصيد تنالوه أيديكم ورماحكم، يعني ممكن تمسكه بيدك أو تصطاده برمح أمامك، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال تعالى: غير محلي الصيد، أي مستحلي الصيد، وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون. إن الله يحكم ما يريد. فإن قال قائل: لماذا حرم ذلك على المحرم؟ لماذا أمرنا بالوفاء بالعقود مع الكفار؟ لماذا لماذا؟ فجواب ذلك كله: إن الله يحكم ما يريد، فليس لنا أن نعترض على شرع ربنا. والآية في الرد على النصارى والرد على اليهود والرد على الملاحدة وغيرهم: إن سئلنا لماذا هذا حلال ولماذا هذا حرام، فجوابنا أن عبيد لله والله يحكم ما يريد. هذا جوابنا الأصيل، نحن عبيد لله، سمعنا لربنا وأطعنا، فلا اعتراض لنا. ولا نقول كما يقوله الملاحدة: لماذا هذا حرام ولماذا هذا حلال، نحن سامعون مطيعون. وما ينسب إلى هذا البغيض الملقب بالعلاء المعري الذي مجده الناس وليس بأهل لأن يمجد، إذ كان كثيرا ما يعترض على أصول الشريعة فيقول للديك: استضعفوك فأحلوك، وخافوا الأسد فحرموه. هكذا يروى عنه، يقول للديك: استضعفوك فأحلوك، وخافوا الأسد فحرموه، وكذب. فليس لنا أن نحل شيئا ولا أن نحرم شيئا، إنما الذي يحل ويحلل ويحرم هو الله، فاعتراضه إنما هو اعتراض على خالقه سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من هذه الأقوال الضالة المضلة، ومن أقواله السخيفة المأثورة عنه أيضا اعتراضه على شرع الله في حد السرقة، إذ يقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. يقول: إذا كنتم تقولون إن دية اليد خمسين من الإبل، خمسون من الإبل، فلماذا تقطعناها في ربع دينار؟ فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه شاعر أهل السنة الموفق الملهم المجيد بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أي لما كانت عزيزة كانت غالية، فلما سرقتها هانت. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فليس لنا أن نعترض أبدا على ما شرعه الله سبحانه، إنما نقول لربنا ولخالقنا جل وعلا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام هذا. فلما نزلت عليه: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شقت الآية على الصحابة، فقالوا لرسول الله: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، وبالجهاد فجاهدنا، لكن ثم أمر فوق طاقتنا. يا رسول الله، نفوسنا تحدثنا بأشياء. فقال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فزلت بها ألسنتهم فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فتفضل الله علينا بالتخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شهيدي، أننا نقول لأي ملحد أو لأي زنديق، لأي يهودي، لأي نصراني، لأي معترض على الشريعة وأحكامها: نحن عبيد لله، سمعنا لله وأطعنا لربنا وأمرنا بالامتثال لرسولنا، إذ الله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا نسترسل في جدال مع الذين لا يعلمون، إذ النبي قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. قال تعالى غير قال يا أيها إن الله يحكم ما يريد، ثم قال يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله. ما المراد بشعائر الله؟ شعائر الله في الأصل هي أعلام دينه الظاهرة الواضحة. وإذا رجعت مادة شعر أحس شعر علم، فسترجع إلى المعنى الأصلي المجمل. وإن كانت شعائر الله في التوصيف النهائي تتعدد معانيها، فشعائر الله أعلام دينه الظاهرة، الصلاة من شعائر الله، الحج من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الأضاحي والإبل والبقر والغنم المساقة إلى بيت الله الحرام كي تنحر هنالك وتذبح، كل هذه من شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فشعائر الله أحكام دينه الظاهرة، أعلام دينه الظاهرة، شعائر الله أعلام دينه الظاهرة، قد تطلق في موطن ويراد بها معنى من معانيها، وقد تطلق في موطن آخر ويراد بها معنى آخر من المعاني. فصلاة الجمعة من شعائر الله، صلاة الفجر، الصلوات في جماعة من شعائر الله، فهي أعلام دين الله الظاهرة. هذا وأيضا قد ورد أن النبي أشعر البدن. ما معنى أشعر البدن؟ يعني أشعر الإبل. ما معنى أشعر الإبل؟ كان يأتون إلى ناقة يريدون دفعها إلى الحرم فيطعنونها طعنة خفيفة كالتشريط الذي يفعل أحيانا لبعض الناس، فيسيل منها الدم فيمسح الجزء المجاور للتشريط بالدم فتمشي وهي معلمة بالدم، فيقال هذه مشعرة، يعني معلمة بعلامات، معلمة بعلامات دل على أنها موجهة إلى البيت الحرام. فهكذا، وبه يرد على القائل من بعض السلف بعض التابعين إذ قال الإشعار مثلى، فجوابه أن النبي قال إني أشعرت بدني وقلدت هدي، فالإشعار سنة عن رسول الله. والمراد بشعائر الله هنا، المراد بشعائر الله هنا الإبل والبقر وكل الموجه من الهدي إلى بيت الله الحرام. فكانت الركائب تسير من المدينة إلى مكة ومن سائر البقاع إلى مكة البلد الحرام في مواسم الحج أو في مواسم العمرة للنذور ونحوها، وللدماء التي ستراق في الحج كانت البدن تسير في ركائب، ركائب مباركة ميمونة، ركائب مباركة ميمونة مشعرة معلمة بأنها علامات عليها ركابها يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالركائب كانت تسير من المدينة ومن غيرها من الآفاق في طرائقها إلى مكة البلد الحرام. بعضها كان يشعر وتقلد أيضا، وتقلد توضع في رقابها قلائد، توضع في رقابها قلائد عقد يوضع في رقبة الشاة أو رقبة البعير أو رقبة البقرة أو رقبة الكبش، أو عموما تقلد توضع في رقابها قلائد، توضع في رقابها قلائد. وكان بعض الحجيج يفعل ذلك بنفسه لنفسه، فأثناء ذهابه إلى الحج عفوا أثناء رجوعه من الحج، وحتى لا يعتدى عليه كان يضع حلقة في رقبته فيها من لحاء الحرم أي من شجر الحرم، يلبس شيئا في رقبته فيه ورق من ورق الحرم حتى يعلم أنه راجع من الحرم فلا يعتدى عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوها، لا تستحلوا التعدي عليها، فهي سائرة إلى بيت الله الحرام فلا تقربوها بسوء. وكذا العائدون من بيت الله الحرام ومن بلد الله الحرام لا تقربوهم بسوء، لا تزعروهم، لا تزعجوهم، لا تنالوا منهم، لا تلحقوا بهم أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تستحلوها، لا تعتدوا عليها، لا تسرقوها، لا تعتدوا على الحجيج، لا تعتدوا على ركائبهم، لا تعتدوا على نذورهم التي نذروها، لا تعتدوا على إبلهم ولا على بقرهم، لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي المساق إلى بيت الله الحرام ولا القلائد، أي ولا الأشياء التي وضعت في رقابها قلائد دل على أنها مهداة للبيت الحرام، ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، لا تزعروا قاصدين البيت الحرام، آمين بمعنى قاصدين، ولا آمين البيت الحرام أي ولا تزعجوا من قصد البيت الحرام ليطوف به، ليطوف بالكعبة، ليسجد هناك ويركع، ليعتكف، ليحج، ليعتمر، ليفي بنذره، لا تزعروه، لا تقلقوه، لا تهينوه، لا تعتدوا عليه، ولا آمين البيت الحرام أي ولا قاصدين البيت الحرام، فقصدهم البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فماذا عساه أن يريد هذا الذي قصد البيت الحرام، ماذا عساه أن يريد والشرط تطارده من فوق الجبال أحيانا يتسلق ويهرب من الكمائن ويهرب من الشرط، يهرب من جبل إلى جبل، ماذا عساه أن يريد؟ إنه يريد أن يرضى ربه عنه، يريد أن يرضى ربه عنه، فمثله لا يهان، ومثله لا يزجن، ومثله لا يذعر، مثله يكرم. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا تزعجوهم، لا تزعروهم، لا تهينوهم، إن ربنا قال: ومن دخله كان آمنا، أمنوه، لا تقلقوه، لا تزعروه، لا تخيفوه. وقد كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بمكروه ولا بسوء، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، أبيح لكم الصيد بعد أن تتحللوا، أبيح لكم الصيد. وليس الأمر في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا أمر وجوب، ليس الأمر بأمر وجوب، إنما أمر إباحة، وذلك لأنه لا يجب على الذين تحللوا من أحرامهم أن يصطادوا، وهو كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فليس الأمر بالانتشار على الوجوب، وكقوله تعالى في المحيض: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فليس المعنى أنه يجب على الشخص إذا طهرت زوجته من المحيض أن يجامعها، إنما هذا إلى الإباحة، وهي المسألة التي سميها الأصوليون مسألة الأمر بعد الحظر، حظر عليك شيء وأمرت بعد الحظر بفعله، يرجع إلى الحال قبل الحظر، إن كان مباحا فمباح، إن كان واجبا فواجب، وهكذا. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي فاصطادوا إن شئتم أن تصطادوا إذا تحللتم من إحرامكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يحملنكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم ولا أن تظلموه. أصل عظيم في ديننا، أصل عظيم في كتاب ربنا، أصل عظيم في سنة نبينا. بغضنا لأشخاص لا يحملنا على الظلم، بغضنا لأشخاص لا يحملنا على الاعتداء فلنا دين يضبطنا، بغضنا لأشخاص لا يحملنا على أن نتكلم عنهم بألفاظ قبيحة، بألفاظ لا يقرها شرعنا، بألفاظ لم يقلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فنبينا كان له أعداء أشد ضراوة من الأعداء في هذا الزمان، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة اعتدوا على رسول الله أشد الاعتداء وبكل صور الاعتداء، ولم يخرج من رسولنا لفظ قبيح، لفظ قبيح في شأنهم، إنما يدعو عليهم ومن حقك أن تدعو عليهم. لكن فلان صفته وصفة بقبيح الألفاظ التي لا يجوز نشرها في الناس، فهذا لا يجوز ولا يليق. فلنا ديننا ولنا أخلاقنا ولنا سمتنا ولنا دلنا، فلزاما أن نلزم شرع ربنا وأدب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنا بغض قوم على أن نتلفظ بألفاظ بذيئة ليست من قول رسولنا الأمين. إن أنبياء الله الكرام سنوا لنا سننا حسنة، سننا طيبة في طرائق الخطاب مع الناس. قوم نوح يقولون لنوح إن لنراك في سفاهة، إن لنراك في ضلال مبين، فيجيب بأدب: يا قوم ليس بي ضلالة، أنا لست بضال. تخيل شخصا قال لك يا ضال يا كذاب، فتجيب: أنا لست بضال ولست بكذاب. وإن كان يجوز لك أن تقول أنت الضال أنت الكذاب، ولكن أنبياء الله لم يواجهوا الناس بما يكرهون: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. كذلك في سورة ياسين: إن أنت قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا تكذبون، قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم. قالوا أو كما قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. وصفوهم بالكذب، فبما أجابوا؟ قالوا: ربنا يعلم، إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بوجودكم معنا، وإن لم تنتهوا لنرجمنكم بالكلام بالألفاظ بالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فبما أجابوا؟ قالوا: طائركم معكم، المقدر لكم والذي تلاقون، أما نحن ما تسببنا لكم في شيء. إن قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، أئن ذكرناكم قتلتمونا، أئن ذكرناكم سجنتمونا، أئن ذكرناكم حاربتمونا ورجمتمونا، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون الحد. شاهدنا أيها الإخوة أن الانفعالات لا تخرج بنا عن أخلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن ظلمنا ظالم أو بغى علينا باغ، لا نخرج بأخلاقنا إلى أماكن انحطاط وإلى ألفاظ منحطة. لا نحب أن تثار الفاحشة في الذين أمنوا، ولا يجوز أبدا أن ننشر هذه الألفاظ يتعلمها أبناؤنا وتتعلمها بناتنا. فلنا ديننا ولنا خلقنا الكريم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم، أو بغض قوم لكم، بغضكم لقوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أصل عظيم في حث على التعاون على كل صور البر والتقوى ما دامت في الاستطاعة، وتناهي عن التعاون على الإثم والعدوان بكل صوره. فلا نعين ظالما على ظلمه، لا بفتوى نقدمها له، ولا بيد نعاونه بها، ولا بمال نؤازره به. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هكذا وفي كتاب ربنا سبحانه لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكونن معينا للكافرين. فاصل عظيم من أصول ديننا: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كان مع أبيك وإن كان مع أخيك لا تتعاون على الإثم والعدوان. فما أجمله من دين لا يحملنا بغض قوم على أن نفتري عليهم، لا يحملنا بغض قوم على أن نظلم وعلى أن نعتدي، لا يحملنا بغض قوم على أن نتدنس بسيء الألفاظ. يا له من دين حسن، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يا له من دين حسن، إذ نؤمر فيه بالتعاون على البر والتقوى، وننهى فيه عن التعاون على الإثم والعدوان. أي دين أجمل من هذا الدين؟ ما الذي ينقمونه على الإسلام؟ أينقمون علينا مثل هذا القول الطيب الرشيد: تعاونوا على البر والتقوى؟ أينقمون علينا أن نقيم العدل حتى على الوالدين وعلى الأقربين، ومع القريب ومع البعيد، ومع العدو ومع الحبيب؟ لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، بالخوف منه، فهو الجليل الذي يخشى، هو الذي يعظم. كذلك اجتناب عذابه وسخطه. قال تعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، عقابه شديد، عذابه أليم مؤلم موجع، فاتقوا غضبه واتقوا عقابه. جنبنا الله إياكم العذاب. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.